بسم الله الرحمن الرحيم يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون كل نفس كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون والذين آمنوا لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم

السلام الله عليكم شكرا. طيب الله الفاصل. السلام الله عليكم. ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون. ولئن سألتهم قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون. بل أكثرهم لا يعقلون وما هذه الحياة الدنيا بسم الله الرحمن الرحيم. ضخامة بالصوت. بسم الله الرحمن الرحيم. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانني. كلا كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. كلا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى.